ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي وأحمد بسند قوي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل ذل، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويؤدي لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي كفلان لفعلت فعله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه، ولا يصل به رحمه، ولا يؤدي حق الله فيه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول: لو أن لي كفلان لفعلت فعله، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذا حديث صحيح جميل، ما أحوجنا إلى معرفة فقهه، إذ ليس هناك واحد في الدنيا إلا هو واحد من هؤلاء الأربعة. فانظر أين أنت منهم. رجل عالم غني، ورجل عالم فقير، ورجل غني جاهل، ورجل لا هو هذا ولا هو ذاك. هل يخرج الناس عن هؤلاء الأربعة؟ ما يخرجون. فالسعيد العاقل هو الذي يختار لنفسه أفضل المنازل أو التي تليها. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بصيغة لم نعهدها منه، وهو أنه يقسم على صدق الثلاث، مع أنه مصدق بدون قسم، وقلما يقسم على شيء. فإذا أقسم على شيء فاعلم أن المسألة فيها لك تحتاج إلى تدلية، كما قال تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فأقسم بذاته على هاتين القضيتين، على هذه القضية، لأن كثيرا من العباد يخلط فيها. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن أكثر الناس لا يصدق هذه الحقيقة. رزقك ورزق الذي يهددك بقطع رزقك في السماء لا في الأرض، هذا الذي يهددك بأنه يسكنك ويجوعك ويضيعك هو لا يملك رزقه، رزقه في السماء. لو عرفت أن الرزق لو كان في الأرض لأذل الناس بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لأن هذا الرزق بيد أحد ما استكثره على الناس، إنه بخيل ظالم جهول، هذه صفة الإنسان أصله. فمسألة الرزق هذه، لأن العباد لا يصدقون هذه المسألة، فأقسم الله تبارك وتعالى أن هذا حق، مع أننا نصدقه بغير قسم. وكان بعض سلفنا إذا قرأ هذه الآية بكى لها ويقول: من أغضب الجليل حتى حلف. أي نحن نصدقه بغير حلف، فحلف أن هذا حق، ثم ضرب لك مثلا بدنيا لا تشك أنت فيه. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذا كنت تشك في أنك تتكلم شك في غير الحضور، فإذا كان الشك لا يرقى أصلا لمسألة الكلام هذه، فكيف يرقى إلى مسألة الرزق وأنها في السماء؟ فإذا رأيت الآية أو الحديث فيها حلف، اعلم أن الأمر جليل. النبي عليه الصلاة والسلام حلف على هذه الثلاثة: ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. لأن العبد بيحسبها غلط، معه 10 جنيهات تصدق بجنيه يقول أصبح معي 9، لا، هي لا تحسب هكذا. حسابك أنت غير حساب الملك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها بتعد تمرا في جراب، تهتم بما الناس بيفعلوا، يقول لك بطلان كمان عد عشان يشوف كل واحد ياخد كام. لا تعد، العد بيضيع البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وتريد لا تعد وتحسب؟ قال لها: لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحسبي فيحسب الله عليك. لكن جراب تمر كل يوم تأخذ منه ولا ينسب، فاستغربت، قالت: ايه هذا التمر؟ هذا في جراب، ما هو في نفس تمر. فبدا لها ان تعده، فعدته فنفد في يومين. ما تعد الصدقة إذا أخرجتها إنما يتلقاها الله بيمينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليأخذ الصدقة بيمينه ثم يرديها للعبد كما يربي أحدكم سلوه. سلو هو الفرس، شوف الفرس المولود لما تربيه على عينك حتى يصير ظهرا كبيرا، الله تبارك وتعالى يأخذ منك الصدقة قرش أو جنيه، فإذا فيك عندما توافي ربك يوم القيامة تراها تمتلئ الجبال. وهذا مما يسعد العبد: ألم تر إليك وقد وضعت في جيبك مبلغا كبيرا من المال ثم نسيته، وليكن في قميص كسو، عندها الشتاء لفت القميص وضعته في الزلاجة، وأنت تسأل نفسك أين ذهب هذا المال لكن ما فعل. ولما جاء الفطار القادم وأنت تلبس القميص تضع يدك في جيبك إذا بك تجد المال تكون فرحتك إليه كبيرة رغم أنه مالك ما أحد أعطاك إياه. لماذا تسعد به؟ لأنه جاءك عن غير حساب ما توقعته. ولذلك المصيبة لما تأتي غير متوقعة يكون ألمها شديد جدا. وذلك النعمة إذا جاءت غير متوقعة يكون فرحها شديد جدا أيضا. فإذا تفكر لا تحسبها كما يحسب بقية الخلق، لأن المال لا يحسب الصدقة أبدا، إنما الله تبارك وتعالى يربيها لك. شوف بقى إذا أعطيت الدينار أو الدرهم توقع في يد الكريم الملك الهند لن يضعفها لك الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، يعني 700 في 700، وليس ليست المسألة تقف على هذا الحد، بل الله يضاعف لمن يشاء. إذا كيف تزعم نفسك لك إن المال ناقص جنيها لما تصدقت به؟ ما نقص مال من صدقة، فلأن العباد يحسبونها خطأ أقسم عليها إنه لا ينقص أبدا. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاد الله بها عزة، يقول هيبة في قلوب الخلق. لكن إذا ردت السيئة بالسيئة فالرد بالسيئة أسهل ما يكون. إن كان جاهل عليه أجهل عليه أسهل، لكن تسلم غيظك وتحلم عليه هذا الذي لا يستطيعه إلا الرجال. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد ما حصل الخلاف الذي حصل واستفد له الأمر كان يخطب في المسلمين. كان المسلمون يريدون عبد الله بن عمر أميرا للمؤمنين، وعبد الله بن عمر رجل من رجالات الآخرة، حتى قال ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وغير واحد من الصحابة ما منا من واحد إلا تقلبت به الدنيا وتقلب بها إلا ابن عمر، إنه على العهد الأول على عهده أيام كان الرسول موجودا. فهذا رجل من رجالات الآخرة أدته الخلافة تحت قدمه فأباها ورفضها. لأن عبد الله بن عمر رشح نفسه للخلافة لأخذها بالجماع، ليس لأن أباه عمر، لا، لأنه عبد الله بن عمر في نفسه في عمله. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما استفدت له الخلافة فقال إننا أحق بهذا الأمر لفلان وأبيه، يعرض بن عمر، يقول نحن أولى بهذا من فلان وللأبي أي من عمر أيضا. فالكلمة غاضت ابن عمر وكان جالسا في الناس. قال فحللت قبوتي وأردت أن أقوم فأقول له بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بها. قال ثم خشيت أن تكون فتنة فذكرت ما عند الله فجلست، أي ذكر الجنة وذكر بعض الصبر. هناك كانت يستطيلون في أعراض الخلق ولا يردعهم رادع لا من تقوى ولا من سلطان. مثل هذا إن أردت أن تحفظ عزك وكرامتك لا ترد عليه. وقديما قيل لا تجالس سفيها بشفه مثله، فهذا يدلك على انك رضيت سلوكه فحذوت مثاله. اذا كنت تنكر عليه سفاهته لما تتافهت عليه؟ يقابلني السفيه بكل حمق ف فأرفض أن أكون له مجيدا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أنت تحس بحلاوة البخور إلا إذا ولعت فيه. فهو لا تشعر بطينة الرجال إلا في الغضب. الرجل لقي المعدن الذي لا يجزاله الغضب عن الحق قليل. ولذلك ست الناس فيما في هذه المواقف، إذا رأيت رجلا حولا قلبا إذا أغضبته انقلب عليك، إذا أرضيته كان كالنعل في قدمك اغسل يديك منه، لا خير فيه. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى هذا الصيف، قال والكاظمين الغيظ. شوف اللفظ، حرف الضاء من حروف الاستعلاء التأخير، شكل الحرف نفسه يوحينا بالكلمة. والكاظمين اسم كذبنا الآن، يعني ملآن غيظ. والكاظمين ملآن من الغيظ. ودائما حروف الاستعلاء تحس فيها بفخامة. الكاظمين الغيظ، كمان الغيظ، لأن الغيظ لما الإنسان ليس هذا فقط والعافين عن الناس، لأن لازم تتصرف الغيظ وإلا حيدينا الضرب. فلا يكفي أن تكذب فقط، لأن تكذب مرة على مرة فجر. لذلك تنى بعد الكظم بالعفو الذي تصريح صرف والعافين عن الناس. فهذا التصريح ليس سهلا، قليل من الناس هو الذي صرف. أم رغبك في التصريح؟ قال الله يحب المحسنين. كأن كظمك ثم صرفك لهذا بالعفو إحسان، والإحسان هو أعظم الدرجات كلها. فإن الأمر ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قليل من الخلق أصحاب هذه المرتبة، أنذر من الكبريت الأحمر. إن الصبر على المظلمة عز، بما يجعله الله بما يجعل الله لك من الهيبة في قلوب الخلق. ولذلك أسرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الرجل لا يكبر في نظري حتى يتكلم. ثم هو ذلك كبير، لأنك أنت لا تدري أهذا عاقل أم مجنون، كلامه در أم بعض، فلا تدري. فإذا تكلم الإنسان وزن نفسه، لكن كل الإنسان ساكت يظن كبيرا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لقلة أصحاب المرتبة أقسم عليها: أي ليس ردك واستماؤك من صاحبك دليل العز والغلبة، لا، بل بما يضعه الله لك من الهيبة في قلوب الخلق. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. وهذا والله حق. انظر إلى أي سحاب الآن ملحق، قبل أن ينتهي هذه المهنة القبيحة الرديئة، هل كان يتخيل أنه ممكن يكاد يقبل نعلة لعشرة قروش؟ ولا عشرة قروش ولا عشرة جنيهات، بل وما أكثر من ذلك، ما قيمتها؟ ويظل يترجى، رغم أنه ليس كذلك، حتى وإن كان كذلك أراق ماء وجهه، فيرده من هو أحقر منه. أليس هذا ذل؟ يسأل الناس فيردونه أو يعطونه، والذي يعطيه يكلف وجهه فيه. ولا تكاد ترى رجل يعطي التحري أول مرة، يقول الله يفتح عليك الله يحنن عليك، لكن يعطيه بعد ما الرجل يسد يمسك بتلاذيذه يعمل معروف اريد ان اكل اريد ان اشرب يوم يعطيه المال وهو تارك. فهذا منتهى الذل. ففتح هذا على نفسه باب مسألة فاراق ماءه على كل الاعتاب حتى على عتبة اللئيم الذي لا يستحق التكريم. لذلك يجب ان يتعفف الانسان. الامام الشافعي رحمه الله له ابيات رائقة في العفة، وفي قول النفس عن المهانة قال رحمه الله: لقلع ضرس وضرب نفس ولدع نفس ورد أنف وقر بلد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع سلف. كل هذا أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحن. مع أن الأشياء التي ذكرها منها ما هو مستحيل كرد أنف انك انت ترجع امس هيهات، وانك انت تحمل عار، انسان يحمل عار على اساسه ويبيع داره بربع سلف ادران خساره واضحه جدا، ودبغ جلد من غير الشمس. كيف تدبغ الجلد من غير الشمس؟ يعشم على طول، لا بد من الشمس. اذا لم تنتفع بالدباغ يروح عليك الجلد. كل دي خسائر. هذا كله أهون من أن يقف الحر على باب لئيم يطلب نوالا أو يطلب عطاء. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة القضايا جلس إلى أنواع الناس، وفي ارتباط قوي جدا بين أول الحديث وآخره، جلس إلى أنواع الناس قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. لماذا لم يقل إنما الآخرة؟ إنما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، أذكر منها من هم من أهل الآخرة، بل هم أجل أهل الآخرة، حتى يقول لك: إنك ستجني ثمرة الذي تفعله وأنت حي قبل أن تموت، فتعاينه بأم رأسك. فإن الإنسان يحب العاجلة، الإنسان يحب العاجلة، وبعض الناس قد يكفيه أن يرى مكانه في العاجلة ليعمل للآخرة. فليس المخبر كالمعاين، إذا رأيت الشيء بعينيك زاد إيمانك إذا كنت من أهل الإيمان. تصورك للمسألة هو الذي يركز الإيمان في صدرك، رؤياك للقضية هو الذي يثبت اليقين. ألم تر إلى موسى عليه السلام لما كان ينادي ربه في الطور فأبلغه الله تعالى أن قومه عبدوا العبد؟ إذا موسى عليه السلام يعلم أنهم عبدوا العبد، أخذ الألواح في يده وفيها هدى ونور، أول ما ذهب رأى العبد ألقى الألواح من الغضب. طب لماذا لم يمسك الألواح لما أخبره الله عز وجل أنهم عبدوا العبد؟ وهو كان يعرف القضية من فقط أنه رأى بعينيه. ولهذه هذا البحث من النكتة في قوله تبارك وتعالى: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون، فإن المظلوم لا يكتفي إلا إذا رأى مصرع ظالمه. إذا رأى ظالمه وقد خلت يكتفي، يحس ان الغيظ راح، بخلاف ما يسمع انه هلك ولا يراه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما الدنيا، اي ان من فعل هذه الاشياء سيكون له في الدنيا شان لكن الشأن يختلف على حسب الصفات الموجودة في الإنسان. في واحد حتى الآن يذكر بلعنه كفرعون كقارون كهامان كأبي جهل كأبي لهب يذكر، أو كهذا الرجل الذي بال في ماء زمزم أيام الحج فقيل له لما؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. هناك كثير من الخلق يذكرون لكن إذا ذكروا لعنوا. لذلك أيها المسلم لا تبحث عن الشهرة، فإن هناك مشهورين لكن باللعنات. ابحث بما الشهر من عاقبة الإخلاص أن الله تبارك وتعالى يجعل لك مثال صدق في الآخرين، وهذا نوع من العز الذي أشار إليه الحديث. إنما الدنيا وما الأنبياء والأولياء الذين كانوا أخلص الناس لله نحن الآن نذكرهم، بل إن بعض العباد كان يعبد الله في بين أربعة جدر حيث وصل إلينا خبره وكان يستجر بعبادته. كيف وصل؟ هي دي عقيدة الإخلاص. الله تبارك وتعالى يطير ذكرك الحسن برغم أنك لم تسعى إلى هذا التطيير، لكن هو يطيره لك. فالدنيا لهؤلاء الأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. انظر إلى هذا الرجل وإلى الرجل رقم ثلاثة. الرجل رقم ثلاثة قال فيه عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يحبط. فرق بين الرجل الثالث والرجل الأول إيه؟ العلم. العلم، إذن العلم زين صاحبه. العالم لا يضره أن يكون فقيرا، والغني الجاهل يضره ماله لأنه لا يدري. فهذا الذي أنفق فيه المال مشروع أم غير مشروع؟ وممكن ينفق المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى، كما فعل رجل جاهل خلو من العلم لما هزت ريح عاصف وكل الناس جاءوا إلى الله لئن أنجيتنا لنصدقن. وهذا نوع من النذر فيه سوء أدب، النذر المشروط فيه سوء أدب مع الله، التي تقول إن الله تبارك وتعالى شفاني أو عافاني أو رزقني أو سهل لي مهمتي سأتصدق. طيب فإن لم فماذا تفعل؟ إذا خلاص لا أتصدق. الله ما يعامل هذه المعاملة، الله تبارك وتعالى ما يعامل هذه المعاملة أبدا. لذلك كان هذا النذر المفروض فيه سوء أدب مع الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره لكن يستخرج به من التقييم. النذر لا يقدم شيئا. طيب أردت أن تنذر، تنذر نذرا مطلقا، قل لله علي كذا سواء جاءت أو لم تجد، هو ذا الأدب. طيب النذر المشروط مع سوء الأدب، هل سوء الأدب هذا يلغي النذر؟ لا يلغيه، يلزم النذر أن يوفي بنذره. لكن شتان بين رجل يوفي بنذره وقد أساء الأدب مع ربه مع رجل آخر يوفي بنذره وهو مؤدب مع الله تبارك وتعالى. فلذلك هذه نحن ننتبه لهذه المسألة، مسألة النذر. فهذا الرجل عندما هبت ريح العاصف على السفينة وكل واحد قال لئن أنجانا الله لنصدقن، وأنجاهم الله تبارك وتعالى، فكل واحد أخرج ما تيسر إلا رجلا واحدا جاهلا قال رب ليس عندي ما أتصدق به ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا. لا يجوز أن يتقرب إلى الله بمثل ذلك، لكنه جاهل. والجاهل عدو نفسه والجهل معرة. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالجهل كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرجل الأول الذي آتاه الله علما ومالا، والرجل الثالث الذي آتاه الله مالا. استحضر موقف هذين الرجلين مع أول خصم، مع الخصم الأولى والثالثة التي شرحناها الآن. ما نقص مال من صدقة، لا يعرف هذه الحقيقة إلا العالم، لأن الجاهل كيف يعرف؟ ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة، ما يعرفها إلا العالم. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب كل، هذا لا يعرفه إلا العالم. نقيض هذه الأشياء تراها بالجهلة، في الجهلة أي الذين ليس عندهم علم. لذلك كان شرف الأول وشرف الثاني العلم، وكان بأفضل المنازل. رجل آتاه الله علما ونالا، الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني المال معدوم. فهذان بأفضل المنازل. إذن إفراد العلم للرجل الثاني هو الذي جعلنا نقطع أن العلم هو شرف الأول. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فهو يخبط خط عشواء خالي من العلم. الرجل الرابع لا هذا ولا ذاك، لكن أسوته كانت الرجل الثالث الشرير الخلوع من العلم. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل الغني الجاهل فهذا بأسوأ المنازل أو بأخبث المنازل. والثاني قال: فهما في الوزر سواء. فهذا يدلك على شرف العلم. لذلك كان الملتصقون بالعلماء أشرف من الملتصقين بالأغنياء، وإن كانت الدنيا تحت إيكال الأغنياء. فحتى لا يقول رجل: أنا أريد الدنيا أريد العاجلة ولا تكون إلا بالمال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا، وبدأ بالعلم ليكون لك أن أهل العلم لهم الدنيا أيضا. لكن شتان بين دنيا أهل العلم ودنيا أهل المال. أهل العلم يموتون على الحمل والثناء الحسن، ولذلك كان الرسل كذلك يقولون لله: قل ما نسألكم عليه من أجر، ما نريد أجرا. فالذي يقدم لك الإحسان ولا يأخذ نظيره محمود، بخلاف الرجل الذي يقدم الإحسان وينتظر. عارفين مسألة النقطة في يوم الفتح؟ أي واحد يروح عشان يعطي واحد مال يقول لك عشان هجر. لذلك الرجل العروس على طول يدون هذا المال في بسطة، لأنه عارف أنه ليس هبة أنا جيش. بل أنا أعرف بعض الناس اشتكى بعض الناس الآخرين لأن هو لم يرد لهم نصر. فمثل هذا الرجل ما هو محمود، ليه؟ لأن كما أعطى يأخذ. وبهذا الكلام البحث اللطيف نفهم تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطع صاحبه وصلها. يعني ليس جميل إن أنت ترد الزيارة بزيارة، لكن الجميل أن من قطعك تصل. وإن أين جميلك؟ أترد الزيارة وما في مقابلها زيارة، فأين فضلك إذا؟ فليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يكافئك بزيارة كما زرته واصلا، بل الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. هو ذا الإحسان. تجد الذين يلتصقون بأهل العلم عندهم من الخير والشرف والترفع عن الجمال ما ليس عند المتصقين بأهل المال. أهل المال أذلاء، لأنه على استعداد يفعل أي شيء في سبيل أنه هو يزود رأس المال. إنما أهل العلم الذين يراقبون الله تبارك وتعالى ويتحرون مواضع أقدامهم قبل أن ينقلوها، فمن أين يأتيهم الشر؟ لكن لهم الشرف أيضا، كما قال القائل لولده وهو يعظه، قال: يا بني من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم لوالده، وأبو الإمام البخاري كان من كبار التجار، ترك لابنه يوم مات ألف ألف مليون، يعني ألف ألف درهم ترك لابنه اللي هو الإمام البخاري. فلما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني أنا ما أعلم درهما فيه شبهة في هذا المال. مش حرام؟ لا، بينه وبين الحرام دون. قال: ما أعلم في مال هذا كله دينارا أو درهما فيه شبهة. وكيف استطاع مثل هذا الرجل الصالح أن يتجنب الحرام؟ والأصل أنك أنت لا تستطيع أن تتجنب الحرام إلا إذا عرفت الحرام، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر، ولكن لي توصيل، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكيف عرف الحرام بإنسان مخالف لأهل العلم؟ ابن الإمام البخاري لما أراد أنه يذكر له من قرأ، شوف كل واحد لما يذكر أباه يأتي له بأفضل شيء، رجل قوام قوام، كان يمشي على الماء، كان يكون في الهواء، أي شيء من هذا مما يراه مدحا. فالإمام البخاري لما أراد أن يذكر والده ذكر أفضل شيء يعلمه عن والده، قال: وسلم على فلان بكلتا يديه. هي دي المنقبة الجليلة، المصافح أحد العلماء بكلتا يديه. طب وين الفخر ده؟ فخر أن يده مدت يد هذا العالم الجليل. ولعله عبد الله بن المبارك. فهذا الرجل الصالح لما قرأ أهل العلم كان جاءني السؤال: أنا أفعل هذا؟ ألا فيه شبهة؟ ألا فيه حرام يوم يفتوه؟ فاستقامت له دنياه بمصاحبة أهل العلم، بخلاف الآخر الذي ليس عنده شيء من العلم إنما يريد أن يزود رصيده. وسنضرب الأمثال على سوء هذا النمط الثاني، وأن صورته مظلمة، وأنه لا يخرج أبدا بحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل النوم صراحة لنا من كل شر. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يصدق ولا يرحمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا لك رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا حسد إلا اثنتين آتاه الله علما فهو يعلمه الناس. لهذا الكلام تأويلان تعرفان عند العلماء. أحدهما راجح وهو التفسير الأول، أي لا جزء وكان الحسد هنا ليس الحسد المذموم انما هو الغبطه. والفرق بين الحسد والغبطه ان الحسد هو تمني زوال النعمه عن المحسود. فاذا تتمنى ان يكون عندك ما عند فلان بشرط ان لا يكون عند فلان شيء من هذا فتتفرغ انت لهذا النعيم. إنما الغبطة أن يزول عندك مثل ما عند فلان بدون أن يزول النعيم عن فلان، يعني تكون أنت مشارك له أو مساوي له فقط. هو رجل غني فأنا أتمنى أن يكون عندي مثل ما عندك. فوصلت إحنا الاثنين أقران في هذه المسألة. المقصود بالحسد هنا أي لا غبطة، أي ليس هناك أحد يستحق أن يغبط. وأن نقول ليسنا نفسه إلا أحد رجلين، رجل عارف يعلم الناس ورجل علم، لكن مالك مقيد بالعلم. التفسير الثالث لا حسد أي لا حسد نفي بوجود الحسد، فإن كان حسد فهو في اثنتين. لكن هذا الكلام في الحسد، ولكن التفسير الأول هو التفسير الصحيح لحدوث الحسد كما قال تعالى ومن شر حاسد اذا حسد. فالحسد موجود اذا يتعلم منه التفسير الاول. ثم هنا قدم اولا العلم لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله علما وبعدين رجل اتاه الله مالا. فنستطيع من هذا ان الرجل الذي اتاه الله المال عنده علم. كيف يسلط الرجل ماله على هلكته في الحق وهو جاهل؟ وعرفت تنظر الى قيل في قول عليه الصلاه والسلام الرجل صاحب المال سلطه على هلكته في الحق الهاء في هلكته تعود على الرجل ولا تعود على المال؟ عليك ومن فسد من عبادنا كان يسأل من الصرارين من العادل لما يكون بيت على علم دون يستدع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأخبارية اجتمعوها ما كتبناها عليه. أجل دائما العادل الذي ليس عنده علم من أذكى الناس وقوعا في البدع نفسه تطوله انه بعد كل صلاة يسجد سجد الشكر طويل ولو ان هذه الصورة وان هي مكانش حاجة. هو انا شربت خمر؟ هو انا جنيت؟ هو انا قتلت؟ كان ياخد اسجد لله واي مبتدع هكذا. اول امس اخبرني بعض الاخوة ان في واحد من بعض الطرق الصوفية والكبائر بعد التراويح ولا في نص التراويح يعمل له فقود كده وعايز ينقل مثل هذه البدع في المسجد. وده مسجد اهل الحي يريدون ان يقيموا على السنه. فهذا يقولني بعد صلاه الفجر باني حصل كذا كذا نجلس على هذا الكلام. فقلت انجلس لكن نفس كلمه مختصره كده لطيفه عشان ادخل بها للموضوع. اول ما ابتديت ادخل الموضوع ام هو رأس الخير قال لي مع احترامي لك. وطبعا اي اما تسمع واحد يقول مع احترامي لك يبقى الكلام اللي جاي ما فيهوش احترام. زي واحد يقول لك لما الله زي دعوه حلو ايه هيقل الادب على طول وهكذا. انا اقرا قل هو الله احد ثلاث مرات، ايه المشكله فيه؟ قران يا اخي، قراءه القران واجب. بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ايه مش عايزين تصلوا عليه كده بالنظام ده؟ حد وبعدين ايه الذنب اللي انا ارتكبته؟ اقرا قران ويبقى عليا وزن، اصلي على النبي ويبقى عليا وزن، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ افضل لو الراجل تكلم هذا الكلام عرفت ان هو لا يستطيع تعريف معنى البدع، لم يخطر بباله حاجه اسمها بدع. لان اي واحد يقول كلمه كده ما عندوش فكره عن البدع، لان ايه ايه معنى البدعه؟ ايه معنى البدعه؟ هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه. طريقه الانسان يفعلها يتقرب بها الى الله، نزلها هذا الرجل منزله الشرع تضاهي الشرعيه. يقصد بها التقرب الى الله عز وجل ليس عليها دليل. هي البدعه. فقلت له طيب رجل عقر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك في الصلاة على النبي بعد العقار؟ قال لي قلت له انما انا اسألك لأتحقق هل نعرف معنى البدعة ام لا؟ هي الصلاة على النبي ايه فيها؟ انت لسه تقول اهو ان الصلاة على النبي ما فيهاش حاجة؟ قال لي ايوه. فطبيعي طبيعي في واحد عطر فبعد كل عطار يصلي على النبي ما تكت. انما انا استدرجه لان احنا عندنا فيه اثر افكه على طول لو قال، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا عطر عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر واحنا لسه بنتكلمين عن ابن عمر في الخطبة أحد رجالات الآخرة، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. أنا برضو بصلي على النبي زيك عشان الرجل ما يطلعش يقول لي بنكر الصلاة على النبي. قال له لا أنا كمان بصلي زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقرن الصلاة عليه مع الطاعة. فقال لي صح، لا يصلي بعد العصار. قلوا ماشي. فأين الدليل أنه يصلي بعد التراويح؟ وأين الدليل أنه يقرأ قرآن بين الأربع ركعات؟ المبتدعة خلو من العلم. الذي يفتح من عبادنا يكل شباب النصارى الذين ابتدعوا إذ ليس عندهم علم. ولذلك تجد اكثر الناس وقوعا في الوسواس وشبهات العباد، لكن العلماء ابدا. العالم ما يقع ليه؟ لانه عارف الحدود، يعرف كيف يفرق بين الحرام والحلال والشبهه، ما عنده مشكله. انما العابد يحصل عنده اشكالات، ليه؟ لان من كثره عبادته وليس عنده علم يقع في هذه الشبهات. فالعلم يحرسك وانت تحرس الناس. فشوف بقى لما الواحد يجعل نفسه عبدا لما يجب ان يكون له عبدا. يعني المال ده انت اصلا تدفع عشان تدفع بيه، عشان كنت في الحلال، عشان تستعبده. كما قيل المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد مهما توديه لانه يسرق يعمل معاك العجب الفلوس، خلي كل حاجاتك في الفلوس، فهو عبد جيد كما لو كان لك عبد اعمل حرب اعمل حرب. فهو عبد جيد لكنه اذا تسلط على صاحبه صار سيدا رديئا اذ يصير صاحبه بخيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل اي داء ادوى من البخل، يعني اي داء اقبح من ان يكون الانسان بخيلا. فهو المال انت بتحرسه، نايم يعيش قايم يعيش يعادل الفلوس ألف مرة، لكن عايز يجيب العشرة على العشرة ونفسيتي على نفسيتي وفداك ويشوف النمر على النمر ويشوف يحجي عشان يشوف عنده مسلسلات ولا لا، مش نايم من كثر الحسابات، خايف أمواله تصرف، بكرة عايز يكتب على مشروع كيف كده ثاني ينهق لا يكسر قلبه بيتفكر حسرات. ولذلك يجد الإنسان من هؤلاء إذا أصيب في دنياه خسر الدنيا والآخرة. إذا أصيب يعني تجد واحد مثلا يقول له المصنع ولع يوم جاي له إيه؟ جاي له نفس البيت. هذا إيه يعني ولع؟ أنت يا أخي خرجت من بطن أمك لا لك سن مقطع ولا لا قبض ولا عندك دينار ولا درهم. فما مت حتى صار وصرت مرحلة ملايين. كما أعطاك الملك يعطيك إذا خزائنه نفذت. ما خزائنه نفذت إنه صار يصلي فتك ليه؟ لماذا يصلي فتك؟ يخسر دنياه ويخسر آخرته. رجل بعد أذن الكويت لما نزل الدينار من 9 جنيه 97 قرش مشى في الشارع يقول أنا جدع. كان ماشي بيكلم روح في الشارع ليه؟ لأنه عبد لهذا المال. إنما أهل العلم هذه المسألة ما تشكل عندهم شيئا. أهل العلم المال في يدهم وأهل الدنيا المال في قلوبهم. لذلك تجد الواحد من أهل الدنيا ميت على المال وليس في يده منه قرش. طيب أحلامه كلها وآماله دي كلها وليس في يده قرش واحد. إنما أهل العلم إذا بذلوا المال وراح كله لا يتحسوا عليه كما كان أبو الدرداء وخباب بن الأرت يفعلون. قال خباب بن الأرت وأشار إلى صندوق قال هذا فيه 80,000 درهم وذكر مصعب بن عمير فبكى له. قال كنا إذا لما قلت المصعب كنا إذا غطينا رأسه ظهرت قدماه وإذا غطينا قدميه ظهر رأسه. من بردة صغيرة عم مصعب بن عمير ده كان ابن ملك كان من أولاد الملوك. فلما هاجر في الله لاحظ الدنيا وراءه. وقال وجعل يذكر رضي الله عنه المحن التي قابلتهم وانهم كانوا بيقروا في الشجر وانهم لم يكونوا يجدوا شيء. فعاش حتى امتلك 80,000 درهم. قال ما رددت سائلا. قال الصندوق مليان هو ما سالني سائل فرددته. هو ده اهل العلم. لذلك العلم يوم يزين صاحبه. فالرجل الثاني اللي عنده مال يغضب على المال ليس لأجل المال وحده بل لأنه سلطه على هلكته الحق ويغضب عشان كده. لكن المال في ذاته ما يغضب الإنسان به لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا عند العقلاء لأن يعني المال رزية. الأغنياء بيدخلوا الجنة بعد الفقراء بنصف يوم يعني 500 سنة. مع ان في اغنياء افضل اغنياء ممن تاخروا عن دخول الجنه افضل من فقراء تلقوهم. والغني ده لما يدخل الجنه بعد الحساب يكون في درجه اعلى من درجه الفقير الذي تلقاه بالدخول. وبين اللي اخروا الفلوس يسال بقى عن كل مليم من اين اكتسبته وفيما انفقته. هو ده الاخر مش انه تاخر لانه عمله رديء لا تعالوا طالب. ورجل من العباد الزهاد الأغنياء لكن كله يسأل عن كل مليم وجبت منين وعملت فين. والله تبارك وتعالى يحاسب عبده بالذرة وبمثقال الذرة. الجماعة اللي هم يرتكب المعصية اللي تسد عين الشمس ويفوتها كده كما لو لم يكن يفعل شيئا مذكورا لا ده هناك حساب بالذرة وبمثقال الذرة كما قال تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه. كان يدي تفاصيل كثيرة من المعاصي لكن كل في إمام مبين كل محسوب. قرأت أن بعض الصالحين كان له أخ بما يحبه فمات أحدهما قبل صاحبه. فرأى الحي الميت في المنام ماذا فعل الله به؟ قال سألني عن مسألة ما خطرت لي على بال. وما هي؟ قال بينما كنت أمشي في الحقول في الغطان وهنا قمح وهنا قمح أول السنبولة على الأرض فأخذها ورماها يمين ورماها شمال المهم عدم لا أحد يدوس عليها. فسئل حدثتها يمينا ومن أدرك أن لا تكون من الحقل الشمال مع أنه فعلها عفو الخاطر هو ما قصد أن هو يجوز ياخذ سنبولة ما قطعها ورماها في الحقل الآخر وجدها على الأرض. يسأل العبد عن كل شيء ولذلك الملكان اللذان يدونان كلام بني آدم يسجلان عليه الضحكة والعصة والكحة ما هو الشيء يترك أبدا أبدا. فإذا كان هذه الشيء مباح تدون على العبد فكيف يمكن للعبد العاقل اللي هو سيلقى الله تبارك وتعالى غدا اللي هو يمشي بالدنيا كده كما لو لم يجيب رسول؟ فلذلك العلم بيعصمه العلم بيحرسه. إن العلم بيحرسه من الأدلة على أن العلم يحرسه إن مثلا إذا جاءتك شبهة وعندك علم لا تؤثر فيك ولا تضيع مذهبك لأنك عارف الحل. إنما إذا جاءت شبهة على رجل آخر يوم يضرب فيها أخمس يزداد فإذا العلم حرسك حرس قلبك إن أن تجتاله الشبهات. مرة أنا كنت على محافظ طبيح كان يا رجل فكأنه توسم فيا أن يجد عندي حلة. قال أنا كنت أخرج في سبيل الله وبعدين في يوم هجم على قلبي خاطر سيء في ذات الله مقائد في ذات الله تبارك وتعالى أشهد الله العلي الكبير جعل تدخل قلبي وتغدر وتطرق بابه بشدة. من خلق الله؟ من كان قبل الله؟ هل الله يرى كل هؤلاء؟ وقال يعشق كل هذا؟ هل إلى آخره؟ فالوساوس هذه ما استطاع أن يتخلص منها وما وجد لها حلا فقال في نفسه هذا من كثرة العبادة. أنا بقى أروح عن نفسي ساعة ساعة وساعة أدخل بقى في الدنيا أتاجر يمكن أنسى يمكن أنسى هذا الخاطر. قال فخرجت فما هي إلا أيام استرحت فيها ثم عاد علي أشد ما كان. فقلت له كالمستجير من الرمضاء بالنار وهذا الدنيا حر دخل فرن كما يقول أهل الشام كنا تحت المطر صرنا تحت المضراب. وهذا يذكرني بواحد كان مثل الله لحيته سابقة قابلت بعيدة أشهر حرير طبعا ما أعرفه لذلك ما ألقيت عليه كلامي ما عرفتوش. فهو الذي ناداني فلما رأيته استعجبت إيه فلان إيه اللي جرالك؟ قال لي أنا متأذى. ليه؟ إيه اللي حصل احكيلي؟ قال لي مرة كنت مضبين وبعدين دخلت مسجد فالإمام غاب طب جمعة أول ما دخل مولانا وصل أخينا ده بصمات قلت أخي ولحية سابقة تنفع تتركب على عالم. أول ما دخل الحمد لله تهت قلت أنا قوم يا مولانا أخطر مش محظم لا لازم تقول أي حاجة أي موعدة حصليها بص. المهم هو يعتذر غلبوه طبعا طبع على المنبر مش عارف يقول حاجة رجل قال كلمتين أي كلام وصلى العرب يجوز. بعد هذا الموقف خرج فقرر إنه يتعلم إنه يسد النص من فضيح الواقع فيها يقول لك أنا خلاص يبقى الدواء بتاع العلم وطبعا مش عارف أكتب وراح حفظ كفة لحد ليلة الزنا. قرر إنه إحنا ده شفت الله قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اشهدنا إليه فأنظر علينا حجارة. طب ليه؟ إذا كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه ده كلام العقلاء ده كلام يجب أن يقال مش فأنظر علينا حجارة إن كان هذا هو الحق. فده بدل ما هو يتعلم ويقول لك إن العلاج في العلم قال لك أحلاه عسى ان يصير واحد من غبراء الناس. فشوف الحل العجيب، هو ده بقى اول ما لقى الوساوس بتاتي على قلبه مش يقول لك انا استكثرت من العباده، يجب ان انا الون علم لا عن طلع للدنيا. قد اهل الدنيا في نار وشنار وعار، يعني اللي في الدنيا سايب في الدنيا بدون يطلع للعلم شوي، يروح يتزهد شوي عشان يخف من الدنيا لانها تتوهبه. انظر اليه انه عادل ما عنده علم. فشوف اول ما اتصرف تصرفاته ليس عليها نور. لو كان هذا الرجل كان يصاحب العلماء كان عرف الحل على طول، لان مثل هذا الذي وقع في هذا الانسان حدث لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله ان الشيء لا يخطر ببالنا في ذات الله لان يفر احدنا من السماء احب اليه من ان يتكلم به. هي نفس الصوره ولا لا؟ هي نفس الصوره. فقال عليه الصلاه والسلام او قد وجدتموه ذات صريح الايمان. هو ده الايمان المحض الصريح اللي هو الخالص. يقال صريح اللبن يعني اللبن الخالص. ذاك صريح الايمان اي هذا هو اس الايمان وحقيقته. طيب هو حقيقه الايمان والشك في ذات الله؟ لا، مش ده المقصود بالحديث. ذاك صريح الايمان معناه انه لولا الايمان الذي حجزت لتكلم. اذا خطر ببال الانسان شيء من هذا فكتمه واستغفر الله منه، هذا هو الايمان. لانه لو كان لو لم يكن عنده ايمان لتكلم به، انما الذي حجزه وربط لسانه هو الايمان، فذاك صريح الايمان. وفي اللفظ الاخر لهذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. ما قدرش ياخذ اكثر من الوسوسه، والوسوسه معفو عنها، يبقى كان الشيطان ما اخذ شيئا. يبقى العلم نور. يبقى تتعلم الفرض العين عليك، هذا واجب. ما يجب عليك من تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك واجب. نجاتك في الاخره مرهونه بتعلم هذا العلم. كيف تلقى الله تبارك وتعالى وقد عرفت كل انواع المعارف ولم تعرف كيف توحده واليه واليه مرجعه؟ رجل عارف دقائق كل شيء. طبيب مثلا من كثره ممارسه اول ما يشوف واحد يقول لك ده عنده كذا. ليه؟ يقول لك هذه خبره. طيب تساله بقى سؤال في الوضوء، هو متوضي وجاء كلب كده يريد ان ماسح فيه، عندك للمساله دي حل؟ ما عندوش حل. مع ان هذه تعلمها ايسر الف مره من تعلم الطب. تعلم الشرع ايسر الف مره من تعلم اي صنعه. لان الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر لا صنعه ولا معاش. ولقد يسرنا القران للذكر لان الكل محدود بالقران والسنه، والناس يتفاوتون في الفهم والعلم، فامنزل القران منزله اقل واحد بحيث ان الكل يفهم. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مش وما جعل عليكم في الدين حرجا، لا من، لينفي اقل الحرج. لان اذا قال وما جعل عليكم في الدين حرجا فهذا بدلالة المفهوم قد يثبت بعض أنواع الحرج، إنما لما قال من حرج نفى كل أنواع الحرج وإن دقت. يبقى الدين في الدين اللي هو العلم في متناول الكل. فكيف تلقى الله تبارك وتعالى ولم تعرف شيئا عن أسمائه وصفاته وكنت تقف توجه له الوجبة خمس مرات اليوم؟ هذه كبيرة. احنا نعرف الانسان اذا احب اخر يعرف عنه كل شيء. يعرف دقائق حياته وتفاصيل حياته ويعرف أموره كلها من شدة الحب. الذين آمنوا يعرفون عن الله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن شدة حبه يأنف أن يراه الله تبارك وتعالى حيث نهاه، وأن يتقده حيث أمره. لا يمكن تحقق هذا أبدا إلا للعلم. وبعدين الرجل الأول رجل آتاه الله علما ومالا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فهذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني قال: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو وليته. يقول: لو أن لي كفلان فهو وليته. لما تسمع هو وليته ثم تفهم إن هذا العبد عاجز عن تحقيق الفعل، فلم يملك إلا النية، كقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. هي دي ونيته. إذا افهم من كلمة ونيته إنه عاجز عن تحقيق الفعل فلم يملك إلا العزم. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. كلمة سواء هذه بدلالة أحاديث أخرى لا تقتضي التسوية من كل وجه، بل من بعض الوجوه. فإنك لو قلت مثلا: محمد أو علي والأسد سواء، هل قصدت سواء في كل شيء؟ قصدت خصلة واحدة، إما الشجاعة وإما عدم الرحمة، مختلف. فكلمة سواء هنا ما هو المقصود؟ أن يشبه بهذا الحيوان في كل شيء، لأن من تعدى خيره بخصلتين أفضل ممن تعدى خيره خصلة واحدة. فرجل آتاه الله علما ومالا لا شك أنه أفضل ممن آتاه الله المال فقط. ليه؟ لأن هذا الرجل مع تعليمه الناس يخرج الخروبات، وهذا أفضل من الذي يعلم الناس فقط. فالرجل الأول خيره تعدى بخصلتين، والثاني خيره تعدى بخصلة واحدة وهي العلم. أضف إلى ذلك أن العلم قد ينتفع المرء به وحده، أما المال فينتفع المرء به وينفع غيره. تعبية المال سهل لكنه مشترك مع الأول في الأجر. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء، يعني وإن لم يكن الثاني كالأول لكن يكمل الله له الأجر في يده. إذا صار الثاني سواء بالأول تكرما من الله عليه، إذا هما في الأجر سواء من هذه الحيثية. الرجل الثالث رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهذا بأخبث المنازل. كقارون لما وعظوه: اتق الله، وانه لا يجوزك الا كنت تمسك المال بهذا، ارعى الله تبارك وتعالى، الى اخر الوصايا الغاليه التي قالها له قوم: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. فشوف لانه جاهل غبي، اما رد عليهم قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. انا كنت عارف ان انا هكون غني لان انا حاسبها صح. القرش عندي يجيب 10، او قال انما اوتيته على علم عندي، اي لولا انني استحق الخير ما اعطاني الله. لو انا رجل وحش فالحرام. فأنا ما أستحق هذا إلا لأنني مقرب عند الله. وهذا الجواب ينم عن جهل فاضح. الجماعة بقى اللي هم ركبين الأتوبيس وواقفين على الباب، والله إذا كنت كلمة جات الحمد لله، جهل مسلم بقى. هم دول بقى الصنف الرابع، لا معانا ده ولا ده. اللي هم بقى لما خرج على قارون على قومه في زينته، كما قال تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فنعود حاجة، لكن قاعد ايه يتمنى. هو ده الصنف الرابع، لا معه مال ولا علم، والأسوة بتاعته مين؟ اللي بياخذ الخط عشواء ويركب الظلماء. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هو ده جهول رجل الأتوبيس، هو لسه دلوقتي هو بيقول إنه لذو حظ عظيم. لما ربنا اتحاد على قصتك بقارون وداري من الأرض أمواله إيه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله. فإحنا كان لسه أول امبارح يتمنى أن يكون قارون. فيه صنف من الناس قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لا يأتي طواعية، لا يأتي طواعية زي المسمار، لا يدخل في الخسف إلا إذا خد على دماغه. في صنف من الناس هكذا اللي هم الصنف الأخير ده، ما يثبت على مبدأ، ما عنده مبدأ، هو وهواء. حيثما أشرب أقل يتجه، حيثما أشرب من هواء، ما عندهش مبدأ ثابت، بل يتقلب على حسب المصالح. النهاردة المدح يجيب له نتيجة يمدح، بكرة يجيب له نتيجة يشتم. زي الشعراء، الشعراء المتنبي، هذا كشاعر من أشعر الشعراء. تقرأ شعره تحس بجزالة وتحس برشاقة، الكلام جميل جدا. ومع ذلك كان شاعر زي أي شاعر. الذين قال الله فيهم والشعراء يتبعوهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. واحد أعمى يقول لك اكتوني كيف بس وأنا هعمل أعمالي. أحيي الزاد أبو العلي المعرب يقول إيه: إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أم واحد قال لي: طب هاتلنا حرف زيادة عن حروف الهجاء، 26 حرف، هاتلنا حرف منه. فرص وكلام أسهل حاجة الكلام. فالمتنبي ده كقرئ يرشيدي حاتم مصر، لما المتنبي ده مصر قعد يمدح فيه ووصله إلى يكفي يوصله لدرجة الإلهية. فلما انحرف عنه وراح لأمير ثاني وصفه بأوصاف قذرة جدا جدا، حتى وصفه بأنه هو لا يستطيع، مش رجل يعني لا يستطيع مباراة النساء أو كده، نطلعه يمين يروح يمين، شمال يروح شمال، بل ممكن يشتم الناس إذا كانت المصلحة كده، كما فعل أبو دلامة شاعر كان المهدي وعلي بن سليمان رئيس الوزراء بتاع المهدي بيصفوا أبو دلامة ده وكان شكله طبيعي. فمرة هما ماشيين كده فأحب المهدي قال له أعصب، وكان كل شعر يقول ياخد عليه فلوس. مرة كان طالع أبو دلامة ده والمهدي وسليمان في حرب ده والعريض من سليمان وراح رحلة صيد. فالمهم رئيس الوزراء بيضرب ضابط أم كلب معدي أم الرصاصة جاية الكلب، والمهدي الصبي ضرب. فقام قايل له ايه؟ قول لنا بقى شعر في الموضوع ده. فقام قايل ايه: قد رمى المهدي ضبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمى ما رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. أم نديله 30,000 درهم، يعني كل دفع 10,000 درهم. الناس دول كانوا ايه؟ كانوا بيقولوا شعر كده على الثلاثة لانه بياخد فلوس. لو هو طالع هم الثلاثة كده سماه يعمل له ايه؟ يا أبد لما اهد أحدنا. طب هو عنده جرأة يهد المهدي ولا يهد رئيس الوزراء؟ يهد ده. وجد ان أخذت الضررين يهد نفسه. ما هو قال له لابد ان تهدو احدنا واحد ثلاث. فقال الا ابلغ لديك ابا نلامه اليس من الكرام ولا كرام. اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامه. قال 210,000 درهم. نفهم ماشي. ومر جماعه من الشعراء وكان لهم لبس معين لما يكون رايحين عن الخليفه عيد ميلاده ولا اي حاجه ليوم يعدون يعدون يضحكوا فيه. فواحد بقى من جماعه اللي بيحبوا لابس دول قال لك هؤلاء ذاهبون الى وليمه. بدل عهد ودخل. فلما دخل بقى الامير بقى المؤمنين وبتاع من اليمين بقى نبتدي سيامنه قام يطلع عارضه كده وقعد بقى يوجع. واخينا ده كان قاعد الناس هو بقى حس بالمطب اللي هو وقع فيه. لو جاي فاكرها عدوم اتالي بقى ورطه امام الخليفه كله قال بقى الشاعر لحد ما وصل بقى لاخينا ده. ايه يا فلان انشدنا من هنيهاتك. لا بقى لا عنده هنيهات ولا عنده اي حاجه. فقال ليس عندي شيء. اذا ما الذي ادخلك؟ كيف جئت؟ السياء النقع والسيف النقع والجن. عشان بقى لما يذبحوه ما يدرعش الايه؟ السجدين. فقال مهلا يا امير المؤمنين. الم يقل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغرور انا غير. فالناس بتوع الدنيا دول اللي هم الصنف الرابع حيثما وجد مصلحته يروح. لذلك هو على استعداد انه يغير موقفه مع تغيير المصلحه. يا ليت لنا مثل ما اوذي قارون. خسف الله بقارون الارض. الحمد لله اننا لم نكن كقارون. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله. ان المثال عندنا شك ايه؟ يعني مش ان ربنا سبحانه وتعالى اكيد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لا كان الله. واللي يقول كان يبقى مش متاكد من الموضوع. زي بالقيس ذكروا لها عرشها لما دخل اهكذا عرشه كانه هو الخلي النار. لكن مش متاكده اهذا هو العرش حقا ام لا كانه هو. هم طبعا لانهم عوام والعام مشتق من العمى ما عندوش اي فكره عن حاجه. قال لك كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده كانه لا يفلح الكافرون. كان فعلا الظالم ده نهايته وحشه. يعني عندي مش متاكد ان الظالم اكيد نهايته سيئه لانه من العوام. فلذلك المسلم العاقل الذي يعرف ان الاخره خير وابقى يوم يجتهد على ان يكون من الصنف الاول او الثاني فقط. يعني ممكن يكون واحد من المسلمين ممن يسمع هذا الكلام او يقر هذا الكلام من الصنف الثالث رجل شر لكن عنده خير فيقوم يجتهد ان هو على طول يكون من الصنف الاول اذا تعلم ولا يرضى لنفسه ان يكون لاخبث المنازل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. رجل ممن عنده علم وتقيهم لا يتحسر على نفسه لانه رقم اثنين على طول. الترتيب ثم هو وصاحب الدرجه الاولى سواء بل لعله في ذات نفسه افضل من الاول. الاول انفع للناس والثاني انفع لنفسه. لان احنا قلنا اهو الغني يتاخر ليه؟ حسابات. فعالم غني وعالم فقير من يدخل الجنة الأول؟ الفقير. يبقى الفقير نفع نفسه ولا لا؟ نفع نفسه. الغني نفع غيره أم لا؟ نفع غيره. لذلك كان الأول أفضل بالنسبة للناس والثاني كان أفضل بالنسبة لنفسه. ولذلك قال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنع الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم لكم. شفت الفرق ده ما بين واحد يتصدق علانية وواحد يتصدق في السر؟ اللي بيتصدق في السر الخير عايد عليه هو. ليه؟ لأنه حافظ نفسه من الرياء. هذه مبدأ السلامة. يا لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فهو خير لكم مش لهم، لان لهم الاولاني احسن. ان تبدوا الصدقات فنعم هي، اي نعم ما فعلتم. ليه؟ لان هم في واحد يقال يقول لك هو فلان احسن مني، لماذا يتصدق وانا لا اتصدق؟ فيقوم هو كمان يتصدق، اذا انا اصلح للفقراء ولا لا؟ اصلح للفقراء. لذلك كان الذي يبذل الصدقه خيره تعدى، لذلك قال الله نعم ما فعل. انما الثاني الذي تصدق في السر ضمن اخلاصه وحصن نفسه من الرياء فكان خيرا له، مثل الفقير للفقير الاولاني. يبقى الاولاني اللي هو مال وعلم انفع للناس، انما اللي عنده علم فقط خيره تعدى للناس لخصله واحده، فان كان عالما خاملا لا يفتي الناس ولا يعلمهم كده، يبقى خيره مقصور على ايه؟ على نفسه فقط. يبقى هذا ايه؟ يعول على نفسه بالخير. يبقى انت ايها المسلم اما ان تكون غنيا او تكون فقيرا. اذا كنت غنيا من اصحاب الدرجه الثالثه افصل الى الدرجه الاولى. طيب انا رجل ما عندي همة لطلب العلم ولكل مقام المقام، ولا عقلي لا يستوعب هذا العلم، فماذا افعل؟ انت هكذا تعنيني وتجهدني، فاقول لك كن عالما او متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. يكون عالم يا متعلم، لان بعد الاثنين دول ايه؟ المفيد غير الجهل، مفيش غير الجهل. يبقى اغد عالما او متعلما، لست عالما يبقى لا اقل من ان تصحب اهل العلم. كما ذكرنا عن والد الامام البخاري رحمه الله لما يقول لابنه ما اعلم هذا المجد في دهار في الشبهة، كيف استطاع ان يتجنب الشبهات الا قد فضل عن محرماته، الا بان صاحب اهل العلم كان كل ما يجيله نوع من انواع المبايعات ويسال اهل العلم هذا في حرام؟ يقول له لا ليس حرام، لكن فيه شبهه ويسير القصه كلها. حرام يتركها قولا واحدا ان تسعى لصحبه اهل العلم. ولذلك قال بعضهم، وقد قال بعض طلاب العلم وساله رجل اوصني، قال له حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. ثم قال له افلا ادل كلمه لانا رفيت بالوصيه، قال له كنت رجلا مجوسيا فاسلمت، فاتيت الاوزاعي، الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو من طبقه الامام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه، وكان امام اهل الشام. كان مالك رحمه الله يقول اهل الشام بخير ما بقي فيهم الاوزاعي. وسفيان الثوري ده امام صحن جبل، لما راح الاوزاعي يحج سفيان الثوري امسك برجال الناقه بتاع الاوزاعي يذله من الزحام ويقول افتحوا لناقه الشيخ، وده سفيان الثوري يمسك لجام ناقه الاوزاعي افتحوا لناقه الشيخ. الدليل جاء رجل لسفيان الثوري قال اني رايت في منامي ان ريحانه اقلعت من ديار الشام. قال ويحك، انطبقت رؤياك فقد مات الاوزاعي. فجاءه نعي الاوزاعي في مساء نفس اليوم. ده الأوزاع شوية صغار كده عن الأوزاع، من سوء حظنا أننا لا نعرف هؤلاء، نعرف من لا يسول قلامة غفر الأوزاع. قال هذا كنت رجلا مجوسيا فأسلم ثلاثة الأوزاع رحمه الله. فقال لي من أي البلاد أنت؟ قلت من بلد كذا. قال ألا والد؟ قال نعم، تركته مجوسيا. قال ارجع اليه فلعل الله ان يهديه بك. قال فرجعت فوجدته في النزع الاخير، فجعل يرغب في الجنه ويرغب في الاسلام. قال بني اعرض علي دينك، فعرض دينه فاستحسنه فاسلم ومات. شوف بقى وصية الأوزاعي قال ارجع إلى أبيك. لذلك قال حيثما كنت فكن بقرب تقيش. من لولا أن الأوزاعي أمره أن يرجع إلى والده فمات والده والله أعلم به. تشوف وصية العلماء خير على طول متعدي. لا سيما لا يسألك أجرا. والإنسان دائما عندما يسأل بالذات الفلوس يحس بثقة. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لما راح دائما يقول لك هات هات هات أول ما تشوفه الحكام يحوجه لأنك عارف إنه يقول هات. فأنت آمن 100% من هذه الجهة وأنت بقرب العلماء. فعلا هو لكل الفضل عليك دائما لأنه ما يسألك شيئا وأنت تسأله. فالفضل دائما لليد العليا. أقول لهذا وأسأل الله العظيم لي ولكم.